قاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. أما بعد، فإن أصدق الحديث كلام الله، وخير الهدي هدي نبينا محمد صلى الله تعالى عليه وآله وصحبه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار، وبعد. أيها الإخوة الأعزاء، أيتها الأخوات الفضليات، طبتم وطاب مسعاكم، وكل عام أنتم بخير بمناسبة عيد الأضحى المبارك الذي مر علينا منذ أيام. سائلا المولى سبحانه وتعالى لي ولكم جميعا أن ييسر لنا حج بيته الحرام، وأن يجمعنا وإياكم العام القادم على جبل عرفات بإذن الله تعالى. وأسأل الله الكريم رب العرش العظيم أن يمر هذا العام عليكم في وأنتم في أتم صحة وخير وسعادة في دينكم ودنياكم، إنه ولي ذلك ومولاه. نتابع معا هذه السلسلة المباركة، أعني بها سلسلة نحو النحو، والتي ابتدأنا فيها منذ عدة لقاءات يسيرة لنشرح هذا الكتاب الماتع الموسوم بالتحفة الثانية في شرح المقدمة الآج الرومية لشيخنا فضيلة الدكتور محمد محي الدين عبد الحميد، وهو الشارح لهذا المتن لابن آج الروم رحم الله عز وجل سلفنا الصالح. انتهينا بفضل الله عز وجل من قولنا أن الكلمة تنقسم إلى اسم وفعل وحرف، وأن الاسم هو ما يطلق على اسم الإنسان أو الحيوان أو النبات أو الجماد أو الصفة. محمد مؤدب، شجرة عالية، الشمس ساطعة، الباب مفتوح. وما إلى ذلك. وقلنا أن الاسم له عدة علامات، استدلنا على ذلك ببيت من الشعر قاله ابن مالك رحمه الله تعالى في ألفيته، قال: بالجر والتنوين والندى وال ومسند للاسم تمييز حصل، أي أن التمييز للاسم يحصل بالجر، فإن الفعل لا يجر، والتنوين فإن الفعل لا ينون، والندى فإنك لا تسمع رجل يقول يا جاء، يا يأتي، يا ذهب، يا أنصر بالجر، وهو دخول حرف الجر على الاسم ويكون قبله، والندى ويكون قبله، والتنوين هي نون زائدة لازمة تلحق آخر الاسم لفظا لا خطا. يعني عندما أقول محمد، هل أكتب ميم حاء ميم دال نون بكتبها كده؟ لا، فبتلحق تلحق الاسم ايه؟ لفظا، او المحمد باللفظ لا كتابة. وتكون في آخر الاسم بالجر والتنوين والنداء وآل، وهي حرف النداء، وهي حرف التعريف الألف واللام. وكذلك فإن الفعل لا يعرف بالألف واللام بالتنوين والنداء وآل، بالجر والتنوين والنداء وآل، ومسند للاسم تمييز حرف. تهينا من الاسم ثم شرعنا في الفعل، فتكلمنا عن علامات الماضي وعن علامات المضارع وعن علامات الأمر. هل نتكلم عن الحرف أم أنه سهل سندخل اليوم في باب الإعراب والبناء؟ ما رأيكم يا شباب؟ توكلنا على الله. نتكلم في مسألة الإعراب والبناء. الإعراب قال المصنف رحمه الله تعالى هو تغيير أواخر الكلم لاختلاف العوامل الداخلة عليه لفظا أو تقديرا. ما سمي العرب عرب أيها الأفاضل إلا لأنهم أهل الإعراب، يعني إيه؟ يعني أهل البيان. ومنها قول النبي صلى الله عليه وصحبه وسلم: وأما الثيب فتعرب عما في نفسه، أي تظهر وتبين عما في نفسه. والبيان هو ما شرف الله عز وجل به الإنسان عن بقية المخلوقات. قال الله تعالى: الرحمن خلق الإنسان، الرحمن علم القرآن، الرحمن علم القرآن، خلق الإنسان علمه البيان، علمه البيان، يستطيع من خلال اللغة أن يبين عما في نفسه. وأنا دائما وأبدا أنادي على طلبة العلم، يا شباب الإسلام، يا طلبة العلم، يا من تريدون أن تفقهوا عن الله وعن رسوله، لابد أن تقرأوا الشعر الجاهلي، لابد أن تعاملوا العرب وتحتكوا بهم، وأعني بالعرب الأقحاح، العرب العاربة والعرب المستعربة، سكان الجزيرة العربية، لأن هؤلاء نزل القرآن بين ظهرانيهم، فهم فقهوا عن الله عز وجل وعن رسوله أبعد ما يكونون عن اللحن. وكل معجزة تنتهي بموت نبيها، عندما مات موسى عليه السلام انتهت معجزة عصاته ويده، عندما رفع موسى كذلك الذي كان يبرئ الأكمه والأبرص ويحيي الموتى، عندما مات صالح انتهت بموته معجزة الناقة. ولكن بموت النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم لم تنتهي معجزته الباقية. لا أقول ما بقي في الدنيا، إنما هي معجزة خالدة في الدنيا والآخرة. ألم تعلموا أن أهل الجنة من بين النعم التي ترسل عليهم في الجنة لذة السماع، سماع القرآن من النبي صلى الله عليه وسلم ومن نبي الله داود ثم من الله عز وجل على حسب ما يكون منه سبحانه وتعالى. فالإعراب أنا بقول تاني هو، هو تغيير أواخر الكلم، يعني أما أقول جاء محمد إلى منزله، جاء تعرب إيه؟ تعرب فعل ماضي مبني. يعني ايه مبني؟ يعني جاء دايما جاء، جاء ملازمة لشيء واحد، جاء مبني على الفتح. لكن محمد هنا هتتعرب فاعل مرفوع، مرفوع بايه يا شباب؟ بالفعل، فاعل مرفوع، ايه اللي رفعه؟ الفعل. وعلامة الرفع الضمة الظاهرة، فاخر محمد هنا ضمتان، آخر محمد هنا جاء محمد تنوينه ضمتينهم. لكن لما أقول رأيت محمدا قد دخل بيته، هيبقى هنا رأيت رأى من رأيت فعل ماضي مبني، مبني على ايه؟ مبني على السكون. ليه؟ لاتصاله بضمير رفع متحرك وهو التاء. يبقى الفعل الماضي دايما ايه يا شباب؟ مبني الا اذا اتصل به ضمير رفع متحرك. طب ايه هي ضمائر الرفع المتحركة؟ تاء المتكلم، وناء المتكلمين، ونون النسوة. ونون النسوة اسمها ضمائر رفع متحركة. اذا اتصلت، انتوا معانا يا شباب ولا ايه؟ معرفش العدد بدأ ب28 ما شاء الله، دلوقتي معايا 17. اهو الاول ايه؟ رأيت رأيت، يبقى الفعل هنا ماضي مبني على السكون، والتاء والتاء ضمير بارز متصل مبني على الضم في محل رفع فاعل اللي هو رأيت انا. يعني بقول ضمائر الرفع المتحركة ثلاثة، تاء المتكلم، تاء بتاعتك انت لما تقول تكلمت، اكلت، شربت، ذهبت، رحت، جئت، صعدت، نزلت، عن نفسك انت اسمها ايه؟ تاء الفاعل او تاء المتكلم. او ناء المتكلمين، ضربنا، اكلنا، ذهبنا، دخلنا، خرجنا، لجماعة المتكلمين. إذا أتت ناء اللي أنتم بتسموها ناء الفاعلين اسمها ناء المتكلمين، إذا اتصلت بالفعل الماضي حولته من البناء على الفتح إلى البناء على السكون، هذا عند المبتدئين. لكن عند المحققين إن هو ما زال مبنيا على الفتح. طب ليه سكناه؟ حتى نمنع توالي أربع متحركات فيما يشبه الكلمة الواحدة. ما ينفعش أقول إيه؟ رأيت، فبسكن حتى لا اجمع اكثر من فتحة، اقول رأيت. فابتداء عشان احنا لسه في المستوى الاول اخدها كده، ان الفعل الماضي اذا جاء متصلا به ضمير رفع متحرك بني عليه يا شباب وهو الاصل فيه ان يبنى على ايه؟ الله يبارك فيكم. فهنا قلت جاء محمد علشان محمد فاعل، لكن هنا لما قلت رأيت محمدا، محمد تحول الى مفعول، والمفعول اسم منصوب دائما ولازم للنصب، دائما المفعول به دائما منصوب. يقول محمد مفعول به منصوب وعلامة النصب الفتحة الظاهرة. فالدال كانت في الفاعل عليها ضمتين، والدال كانت في المنصوب عليها فتحتين، او يعني محمد يعني كانت مرفوعة في مكان وكانت منصوبة في مكان. طب لما اقول مررت بمحمد هيبقى مررت زي مررت ما قلناها، والباء حرف جر اصلي ومحمد اسم مجرور بالباء وعلامة الجر الكسرة الظاهرة، الكسرة الظاهرة يعني لأنني أراها، لأنني أنطقها وأكتبها. ماشي يا شباب؟ فتغيير محمد إلى محمدا محمد، الثلاث تغييرات دي عندنا اسمها الإعراب، على عكس البناء الملازم لشكل واحد. فالإعراب هنعرفه كما يقول الإمام ابن أجروه، هو تغيير أوائل الكلم ولا أواسط الكلم ولا أواخر الكلم. هو الدرس صعب، هو الدرس صعب. امال العدد ليه بيتناقص يا شباب؟ انا بادئ معاكم 27 اخ واخت، الان 14، فلا ادري لماذا يخرجون زرافات ووحدانا. فالاعراب له معناه تغيير اواخر الكلم. احنا في النحو لا نهتم الا باخر الكلم. احنا قلنا دائما ان النحو ابو العلوم والصرف امه. احفظوا الكلمة دي عن اخوكم ولا تنسوها ابدا. الصرف النحو ابو العلوم والصرف امه، والنحو يهتم باواخر الكلمات. اقول ده مبني على الفتح، مبني على الكسر، مبني على الضم، مبني على كذا، مرفوع بكذا، منصوب بكذا، ليه اخر الكلمة. اما الصرف يهتم ببنية الكلمة كلها من اولها الى اخرها. هذا على وزن فعل، وهذا على وزن فاعل، وهذا على وزن فاعل، وهذا على وزن مفعول. علم الصرف كله بقى اللي بيهتم بالاوائل والاواسط والاواخر. فالنحو تغيير اواخر الكلم. ليه؟ طب يعني لماذا اختلفت محمد الى محمدا الى محمد؟ هل من نفسها ام لاختلاف العوامل الداخلة عليها؟ لا، لاختلاف العوامل الداخلة عليها. عندما دخل عليها فعل كان محمد فاعل، قام به. عندما دخل عليه فعل قام به محمد كان محمد فاعل، وعندما دخل عليه فعل وقع على محمد كان محمد مفعول، وعندما دخل عليه حرف جر كان محمد مجرور. يبقى عندما اختلفت العوامل، يختلف اواخر الكلمة، فهذا يسمى الاعراب. صليتوا على النبي صلى الله عليه وسلم ولا مش مصلين على النبي؟ طيب نرجع بقى لكلام الدكتور محمد محي الدين عبد الحميد في شرحه على هذا الكلام، فيقول: الاعراب له معنيان، احدهما لغوي والاخر اصطلاحي. فاما معناه في اللغه هو الاظهار والابانه. اما اقول لك اعرف عما في نفسك، يعني طلع اللي جواك كده، اظهر ما في نفسك من الاظهار والابانه، ده اسمه الاعراب. تقول: اعربت عما في نفسي اذا ابنته واظهرته. اما معناه في الاصطلاح هو ما ذكرته لكم انفا يا شباب، هو تغيير اواخر الكلم لاختلاف العوامل الداخلة عليها لفظا او تقديرا. لفظا او تقديرا. والمقصود من تغيير اواخر الكلم تغيير احوال اواخر الكلم، ولا يعقل ان يراد تغيير نفس الاواخر. يعني مش هعرف اقلب محمد، اقلب الدال دي لكاف او الى نون او الى سين او الى صاد، لا، تغيير احوالها من حيث الضمة الى النصبة الى النصب معذرة الى الفتحة الى الجر. فان اخر الكلمة لا يتغير. وتغيير احوال اواخر الكلمة عبارة عن تحولها من الرفع، وعلامته ايه؟ الرفع علامته الاصلية ايه؟ الرفع له علامة اصلية، ايه هي؟ احسنتم، الضم. الى النصب، وما علامته الاصلية؟ احسنتم. الى الجر، وما علامته الاصلية؟ لان احنا بعد كده هناخد الجر بالاضافة والجر بالتبعية والجر مش عارف، هناخد حاجات كتير، والجر بالفتحة، في عندنا جر بالفتحة في اللغة. هو الكلام ده اللي انا بقوله، هو ده الاعراب، التحول لاواخر الكلمة من الرفع الى النصب او الى الجر حقيقة او حكما. طب التحول ده لماذا اتى؟ بسبب تغيير العوامل من عامل يقتضي الرفع على الفاعلية او نحوها، زي نائب الفاعل او المبتدأ او الخبر او اسم كان او خبر ان، كل دي اسمها ايه؟ مرفوعات، مرفوعات الاسماء. الى النصب زي المفعول المطلق ده منصوب، واسم ان منصوب، وخبر كان منصوب. او نحوها الى اخر يقتضي النصب على المفعولية او نحوها. مثلا اذا قلت حضر محمد، حضر محمد، حضر دي تعرف ايه؟ شطار ما شاء الله عليك، صح، فعل ماض مبني على الفتح وعلامته ان مبني على الفتح الظاهر، ومحمد فاعل مرفوع بالفعل، مرفوع بالفعل وعلامة الرفع الضمة الظاهرة. يا مولانا كل شوية تقول لي الضمة الظاهرة الضمة الظاهرة الضمة الظاهرة، وانت عندك غيرها؟ اه عندي. وما هي اختها التي لا استطيع ان اظهرها؟ مثل جاء الفتى، جاء القاضي، جاءت سلوى، هذه كلها تعرف فاعل مرفوع وعلامة الرفع الضمة الظاهرة. محمد مرفوع لأنه معمول لعامل يقتضي الرفع على الفاعلية، وهذا العامل هو حضر، حضر فعل. خذها كده قاعدة من أخوك، المبتدأ لابد له من خبر، والفعل لابد له من فاعل ظاهر أو مستتر. نقول القاعدة دي تاني، المبتدأ لابد أن يكون له خبر، و الكلام ده على على على على مرتبة المبتدئين، لكن عندنا فاعل سد ما سد الخبر ده هنبقى نتكلم فيه بعدين. بس خدها كده ابتداء، ان المبتدا لازم ليه يا شباب؟ المبتدا لابد له من خبر، والفعل لابد له من فاعل، لابد له من فعل اما ظاهر واما مستتر. يعني ايه مولانا لابد له من فعل ظاهر؟ اقول جاء محمد، محمد تقريب ايه؟ فاعل مرفوع بالفعل وعلامة الرفع الضمة الظاهرة. لكن او اقول محمد جاء امس، حد بقى يعرف يعرف لي محمد جاء امس؟ محمد المبتدأ مرفوع بالابتداء وعلامة الرفع الضمة الظاهرة، ومحمد او محمد جاء تعرف ايه؟ جاء فعل ماضي مبني على الفتح. طب جاء دي فعل، فين الفاعل؟ اقول ضمير مستتر فيه جوازا، ضمير مستتر فيه جوازا، تقديره هو يعود على مين؟ يعود على محمد، اصل الكلام محمد جاء محمد امس. طب انت ذكرت ان محمد دي ايه؟ محمد الاولى عرفته ايه؟ مبتدا، وانا قلت ان اي مبتدا لابد له من خبر، فيبقى الجمله الفعليه من جاء هو من الفعل، والفاعل اللي هو ضمير المستتر في محل رفع خبر المبتدا لمحمد، وامس ظرف، وامس ظرف. انتوا فاهمين يا شباب يعني ايه ان المبتدا لابد له من خبر يتمم به معنى الجملة، وأن الفعل لابد له من فاعل؟ اوعى تنسى دي. يعني لما أقول أحب الطعام، أحب الطعام، أحب فعل إيه؟ مضارع. ما تسكتش، ما تسكتش، ما يعني أنتوا دلوقتي شطار وطلبة علم، ما تقولش مضارع أو تسكت. مضارع مرفوع لتجرده من الناصب والجازم. أحب الطعام، أحب الصلاة، مرفوع. يبقى الفعل مضارع مرفوع. طب الفعل مرفوع ليه؟ لأن الأصل في الفعل المضارع أنه يبقى مرفوع. طب مرفوع ليه؟ لتجرده من الناصب والجازم، ما دخلش عليه لا أداة من أدوات نصب المضارع ولا أداة من أدوات جوازم المضارع، يبقى دايما مرفوع. ليه؟ لتجرده من الناصب والجازم. وعلامة الرفع الضمة الظاهرة ده فعل لازم اعمل ايه بقى الخطوة التانية يا شباب؟ ابحث عن الفاعل. طب الفاعل هنا ضمير مستتر فيه جوازا بقى ولا وجوبا؟ وجوبا، لان انا مش هعرف، انا بتكلم على نفسي، فمش هقول احب انا، هقول احب الطعام، احب الصلاة، احب ربي. يبقى الفاعل ضمير مستتر فيه وجوبا. طب لما قلت محمد يحب العلم، يحب هنا كان فعل مضارع مرفوع لتجرده من الناصب والجازم، والفاعل فيه ضمير مستتر فيه ايه؟ جوازا. يبقى فهمنا الفرق بين وجوبا وجوازا. هن برضه يعني خدوا كده افكار، وكل ما نيجي على النقطه هقول لكم فاكرين يا شباب لما قلنا كذا، قاعدين دلوقتي هنزيدها تفسيرا وبيانا. يبقى احب فعل مضارع مرفوع لتجرده من الناصب والجازم، وعلامة الرفع الضمة الظاهرة، والفاعل ضمير مستتر فيه وجوبا تقديره ايه بقى؟ انا. الطعام مفعول به منصوب، وعلامة النصب الفتحة الظاهرة. الكلام سهل ولا صعب يا شباب؟ فتغيير اواخر الكلمة ده، التغيير اواخر الكلمة ده اسمه الاعراب. طب لزوم الكلمة لحالة معينة ده اسمه المبني، زي اداة الاستفهام اين دايما ايه وكم. يعني ابن مالك بيقول ايه؟ والاسم منه معرب ومبني لشبه من الافعال مبني، والاسم منه معرب ومبني لشبه من الحروف مبني كالشبه الوضعي في جئتنا، والمعنوي في متى وفي هنا، وكنيابة عن الفعل بلا تأثر وكافتقار أصلا، وكل حرف مستحق للبناء، والأصل في المبني أي سكنا، ومنه ذو فتح وذو كسر وضم كأين أمس حيث، والساكن كم. يعني حيث دايما ملازمة للضم، أمس ملازمة للكسر، أين ملازمة للفتح، كم ملازمة للسكون. ده بنقول عليه مبني. هل ملازمة للسكون. وإذا تأملت في هذه الأمثلة ظهر لك أن آخر الكلمة وهو الدال، وهو حرف الدال، وهو حرف الدال من محمد لم يتغير، لم ينقلب من دال كاف أو من دال ذال أو من دال نون أو من دال ألف، بقيت الدال لكن حركتها هي التي تغيرت. فإنك تراها مرفوعة في المثال الأول، ومنصوبة في المثال الثاني، ومجرورة في المثال الثالث. وهذا التغيير من حالة الرفع إلى حالة النصب إلى حالة الجر هو الإعراب عند المؤلف ومن ذهب مذهبه. وهذه الحركات الثلاث التي هي الرفع والنصب والجر هي علامة وأمارة على الإعراب. طيب ناخذ إعراب الفعل المضارع بعدما أخذنا أمثلة على إعراب الاسم. طب والفعل يا مولانا الماضي والأمر كلاهما مبنيان، الفعل الماضي والأمر كلاهما ايه؟ كلاهما مبنيان. اول فعل ماضي مبني له حالات البناء على الفتح وله حالات البناء على السكون، والفعل الامر غالبا بيبنى على السكون او على حسب حرف العله، هناخده لما نيجي في مكانه. طب الفعل المضارع بيبنى؟ نعم بيبنى في حالتين، متى؟ اذا اتصلت به نون التوكيد المباشره او اتصلت به نون النسوه. اذا اتصلت به نون النسوه يبنى على السكون كقوله تعالى والوالدات يرضعن يرضعن. يبقى الفعل هنا مضارع مرفوع لتجرده من النصب والجازم، مبني على السكون في محل رفع. طب مبني ليه؟ لاتصاله بنون النساء. طيب وبيبنى امتى؟ في حالة اتصاله بنون التوكيد. طب انا عندي كم نوع من نوع التوكيد يا مولانا؟ اثنين، نون توكيد مثقلة ونون توكيد مخففة. إذا اتصلت اتصالا مباشرا، يعني ايه مباشرا؟ يعني لازقة في الفعل المضارع، يبنى على ايه يا شباب؟ يبنى على ايه؟ لا يبنى على الفتح، يبنى على الفتح. لما اقول لك ايه؟ والله لتجلسن، لتجلسن، فعل هنا مضارع مبني على الفتح، ليه؟ لاتصاله بنون التوكيد المباشره، وكما قال عز وجل على لسان امراه العزيز: وان لم يفعل ما امره ليسجنن، ليسجنن. ادي نون التوكيد الايه؟ الثقيله. ولا يكون، ادي نون التوكيد الخفيف. ومنها قوله تعالى: لا تجدن اشد الناس عداوه للذين امنوا اليهود والذين اشركوا. يبقى الفعل المضارع له حالتان من البناء فقط، اذا اتصلت به نون التوكيد بنوعيها، واذا اتصلت به نون النصف، غير كده بيعرب. يعني ايه بيعرب؟ يعني بيرفع وينصب ويجزم ولا يجر. مش الفعل بيجر برضه يا شباب؟ مش انتوا معايا؟ لا ليه؟ الله يبارك فيكم، شطار شطار شطار، حبيت اوقعكم وانتم ما وقعتوش، لان احنا قلنا ان الفعل والاسم يتفقان في الرفع والنصب. فاكرين يا شباب؟ فاكرين؟ انتوا شطار انا عارف، بس انا بحاول اغلطكم، بس انتوا مش غلطانين. ان الفعل والاسم بيشتركان في الرفع والنصب، لكن بينفرد الاسم بالجر كما ينفرد الفعل بالايه؟ وكما ينفرد الفعل بالجزم. والحمد لله رب العالمين. طيب ناخد أمثلة على إعراب المضارع. أقول: يسافر إبراهيم إلى مكة، يسافر إبراهيم إلى مكة. يسافر فعل مضارع مرفوع لتجرده من الناصب والجازم، وعلامة الرفع الضمة الظاهرة. إبراهيم فاعل مرفوع بالفعل، وعلامة الرفع الضمة الظاهرة إلى حرف جر أصلي، حرف جر أصلي يفيد الغاية، مبني على السكون، لا محل له الإعراب. مكة اسم مجرور بإلى، وعلامة الجر الفتحة لأنه ممنوع من الصرف. أقول: يسافر إبراهيم إلى مكة، مش إلى مكة، إلى مكة. الشاهد هنا إن يسافر ده فعل مضارع، فعل مضارع مرفوع لتجرده من عامل يقتضي نصبه أو عامل يقتضي جزمه. طيب لو دخلت على يسافر دي أداة من أدوات النصب زي كي أو حتى أو لن أو أن أو أن آسف، فأقول إيه؟ لن يسافر ولا لن يسافر إبراهيم؟ لن أداة من أدوات النصب، يعني إيه؟ يعني الفعل إذا أتى بعدها وكان مضارعا تحول من كونه مرفوعا إلى منصوب. فأقول: فعل يسافر فعل مضارع منصوب بلن، وعلامة النصب الإيه؟ وعلامة النصب إيه يا شباب؟ الفتح. شطار. طيب شيل لن واحط اداه من ادوات الجزم، احط اداه من ادوات الجزم زي لا، الناهيه، او لم. اقول ايه؟ لم يسافر ابراهيم الى مكه، هيبقى لم حرف نفي وجزم وقلب. لم حرف مبني على نفي وجزم وقلب، مبني على السكون، لا محل له الاعراب. يسافر فعل مضارع مجزوم بلم، وعلامه الجزم ايه؟ السكون. شطار شطار شطار، بارك الله فيكم. فتغير الفعل المضارع من كونه مرفوع الى منصوب الى مجزوم ده يسمى ايضا ايه؟ الاعراب. واعلم ان هذا التغيير ينقسم الى قسمين: الى لفظي وتقديري. الى لفظي وتقديري. لفظي الظاهر اعرف اتحكم فيه، فتحة ظاهرة، ضمة ظاهرة، كسرة ظاهرة، سكون، لكن هناك حركات اقول ضمة مقدرة، فتحة مقدرة. نخليها المرة الجاية. تعبتوا؟ نكمل ولا كفاية؟ شكلكم تعبتوا. طيب نكمل بس الحتة بتاعت التقدير دي ونقف عليها، ويبقى المرة اللي جاية هنتكلم على مواضع الضمة. يعني مواضع الضمة تكون علامة للرفع في الاسم المفرد وجمع التكسير وجمع المؤنث السالم والفعل المضارع الذي لم يتصل بآخره شيء. فخلينا المرة دي بس يا شباب الله يبارك فيكم ناخد الإعراب التقديري ده، معلش هطول عليكم لأن احنا اعتذرنا مرتين متتاليتين، ولقد يعني كسى وجه الحياء من حضراتكم. فأما اللفظي فهو ما لا يمنع من النطق به مانع، كما رأيت في حركات الدال من محمد أو جاء محمد، ورأيت محمدا ومررت بمحمد، ده اسمه إعرابي ظاهر، أو الضمة ظاهرة، فتحة ظاهرة، كسرة ظاهرة. طب التقديري ما يمنع من التلفظ به مانع من تعذر أو استثقال أو مناسبة. الثلاث موانع دول هم اللي بيخلوني ما اقدرش اقول الضمة ظاهرة او الضمة مقدرة، اقول كسرة مقدرة، وهكذا. طب ادينا مثال يا مولانا. اما اقول لك ايه، يدعو الفتى ربه تعالى، يدعو الفتى ربه، يدعو ده فعل مضارع مرفوع لتجرده من الناصب والجازم وعلامة الرفع الضمة الظاهرة. طب الفتى، الفتى هنا تعرف ايه؟ فاعل شطار، والفعل يبقى مرفوع بايه؟ بالفعل، وعلامة الرفع الضمة. هل هنا هقول الفتى ولا هقول الفتى؟ اقول الفتى. طب الضمة هنا فين؟ اقول ضمة مقدرة. طب لماذا لم اقرأ الضمة ظاهرة؟ للتعذر، للتعذر على الفم او على الشفتين ان تنطق الضمة بعدما نطقت التاء مفتوح، الفتى ما ينفعش. فهنا مش اقول ضمة ظاهرة زي جاء محمد او يدعو محمد او يدعو ابراهيم او تدعو زينب او تدعو فاطمة، دي كلها ضمة ايه؟ ظاهرة. لكن لما اقول يدعو الفتى يبقى الفتى فاعل مرفوع بالفعل وعلامة رفع الضمة الايه؟ المقدرة. منع من ظهورها، منع من ظهورها التعذر، منع من ظهورها التعذر. طيب اما اقول ايه، جاء القاضي، جاء القاضي، القاضي فاعل، فاعل ليه؟ ما هو قبليه فعل، وانا قلت ان القاعدة الاساسية عندي ان كل فعل لابد له من فاعل. جاء هنعربها ايه؟ جاء فعل ماض مبني وعلامة البناء الفتح، والقاضي فاعل مرفوع بالفعل وعلامة الرفع الضمة المقدرة. منع من ظهورها الثقل، الثقل، تكون الضمة مقدرة على آخر الكلمة، منع من ظهورها التعذر أو الثقل. طب في مولانا عذر ثالث، إذا جاء الفاعل متصلا بياء المتكلم. أما أقول إيه، جاء غلامي، جاء غلامي قال أبي ضرب أخي اللص. فجاء ضرب أخي اللص. ضرب فعل ماضي مبني وعلامة البناء الفتحة الظاهرة. أخي فاعل مرفوع بالفعل وعلامة الرفع الضمة المقدرة منع من ظهورها اشتغال المحل بحركة المناسبة اللي هي أخي غلامي اللي ليه بتاعتي اسمها الاشتغال المحل بحركة المناسبة. يبقى هنا عندي كام عذر أو كام مانع من موانع ظهور الحركة كالضم مثلا. ثلاثة، إما التعذر مثل الفتى، أو الثقل زي القاضي، معرفش أقول جاء القاضي، جاء القاضي ما تمشيش، أو جاء الفتى ما تمشيش، أو اشتغال المحل بحركة المناسبة. فتقول لن يرضى الفتى ولن يرضى القاضي ولن يرضى غلامي، وتقول إن الفتى وغلامي لفائزان، وتقول مررت بالفتى. طب الفتى هنا هتبقى ايه؟ مررت فعل وفاعل زي ما اتعلمنا، مرة فعل ماضي مبني على السكون لاتصاله بضمير رفع متحرك، والتاء ضمير بارز متصل مبني على الضم في محل رفع فاعل. الفتى اسم مجرور بالباء، الباء حرف جر في اصل، قلت والفتى اسم مجرور بالباء. وعلامة الجر ايه بقى يا شباب؟ الكسرة المقدرة مانع من ظهورها التعذر. يبقى ناخد القاعدة دي وبها نختم. فما كان آخره ألفا لازمة تقدر عليه جميع الحركات للتعذر، ويسمى الاسم المنتهي بالألف بالألف الاسم المقصور، أي اسم آخره ألف لازمة زي الفتى والعصا والحجة، الحجة عن العقل، والرحى والرضا، تقدر عليه جميع الحركات للتعذر. طب هو الاسم ده اسمه الاسم الايه؟ الاسم المقصور. الاسم المقصور هنعرفه هو ما كان اخره الف لازمة. وما كان اخره ياء لازمة تقدر عليه الضم والكسرة للثقل. طب الفتحة، لا الفتحة سهلة زي القاضي، اقول جاء القاضي بقدر هنا الضمة، لكن لما اقول رأيت القاضي هقول رأيت القاضية، هنا الفتحة تبقى ظاهرة ولا مقدرة؟ لا هتبقى ظاهرة مش مقدرة، الفتحة. وما كان اخره ياء لازمة مكسور ما قبله، الاسم المنقوص، الاسم المنقوص. وما كان اخره ياء لازمة مكسور ما قبله. طب الالف، طب المكسور ما كان اخره الف لازمة مفتوح ما قبله، الف لازمة مفتوح ما قبلها ده المقصور. طب المنقوص اخره ياء لازمة مكسور ما ايه؟ ما قبلها. تظهر تقدر عليه الضمة والكسرة للثقل، او جاء القاضي ومررت بالقاضي، يبقى هنا مرفوع لان الفاعل مرفوع بالفعل وعلامة الرفع الضمة الايه؟ المقدرة. ومررت بالقاضي مجرور بالباء وعلامة الجر الكسرة المقدرة. وتظهر عليه الفتحة. طب ليه بقى اجيب الفتحة لما اقول رأيت القاضي؟ لان الفتحة هنا خفيفة، اقول رأيت القاضية ورأيت الداعية ورأيت الغازية، ماشي يا شباب. وما كان مضافا الى ياء المتكلم تقدر عليه الحركات كلها للمناسبة، نحو غلامي وكتابي وصديقي وابني واخي واستاذي وابي. تعبتوا؟ بعد 27 اخ عندنا 13. الناس لا يتحملون النحو. طيب ما يقابل الاعراب يسمى البناء. لو انت فهمت الاعراب تفهم البناء. ان احنا قلنا الاعراب هو تغيير اواخر الكلمة الكلم لتغيير العوامل الداخلة عليه، بيتغير، لكن البناء لزوم حالة واحد. البناء ايضا له معنيان، احدهما لغوي والاخر اصطلاحي. فاما معنى في اللغة هو عبارة عن وضع شيء على شيء على جهة يراد بها الثبوت واللزوم. اقول انا ابني بيتي، ابني شقتي، ابني ارضي، حاجة ثابتة. اما معنى في الاصطلاح هو لزوم اخر الكلمة حالة واحدة لغير عامل ولا اعتلال، كلزوم كم ومن للسكون، كم عمرك، كم بنينا، من مجد مثلا. كم دي دايما مبنية على السكون، من ايضا مبنية على السكون، هؤلاء، جاء هؤلاء، رأيت هؤلاء، مررت بهؤلاء، دايما مبنية على اي شباب، هؤلاء شطار. امس دائما ملازمة للكسر، منذ وحيث ملازمة لايه؟ للضم. طب اين وكيف؟ للفتح. من هذا الايضاح تعلم ان القاب البناء اربعة، مبني على السكون او مبني على الكسر او مبني على الضم او مبني على الفتح. يعني ايه؟ يعني ملازم لحالة واحدة لا تتغير. اقول مررت بهؤلاء وقال هؤلاء. هؤلاء هنا تعرف ايه في المثال الثاني؟ قال هؤلاء مرفوع، فاعل مرفوع بالفعل، وعلامة رفع الضم المقدرة منع من ظهورها اشتغال المحل بحركة البناء اللي هي الكسر، اللي هو لزوم الكسر، دايما ملازم للكسر. هؤلاء هو فعل مرفوع لكن في محل كسر او في محل نصب او في محل ضاء كده. وبعد بيان كل هذه الاشياء ان شاء الله جل لن يعصر عليك معرفة المعرب والمبني، لان احنا قلنا هو ان المعرب ما تغير حال اخره لفظا او تقديرا بسبب تغير العوامل الدالة، بسبب تغير العوامل. والمبني ما لازم اخره حالة واحدة لغير عامل ولا اعتلال. بهذا نكون قد مررنا مرور الكرام على هذا البناء او على هذا الباب اليسير، ونتكلم ان شاء الله عز وجل يوم الاربعاء القادم عن انواع الاعراب وعلامات الاعراب ومواضع الضمة، سائلين المولى تبارك وتعالى ان ينفعنا واياكم بما نقول وما نسمع في هذه الدروس اليسيرة. اقول ما سمعتم واستغفر الله لي ولكم، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى اله وصحبه وسلم. وان شاء الله نعطيكم 10 دقائق اجابة عن الاسئلة سواء كانت داخل الدرس ام خارجه، فليتفضل. طيب في سؤال عن المقصور والمنقوص. انا قلت يا شباب ان المقصور تقدر فيه جميع الحركات. طب ايه هو المقصور يا مولانا؟ ما كان اخره الف لازمة مفتوح ما قبلها، مثل الفتى والعصا. جاء الفتى، جاء الفتى، الفتى دي هتفعل بايه؟ فاعل مرفوع بالفعل، وعلامة الرفع ايه؟ الضمة المقدرة، لانني لن استطيع ان اقرأها واظهرها واكتبها، ما اقدرش اقول جاء الفتى وارسم ضمة على الالف. فايه هو الاسم المقصور؟ هو كل اسم اخره الف لازمة قبلها مفتوح. طب اما اقول لك اعرف كده الجملة دي، ضربت محمد، ضربت محمدا بالعصا، ضربت محمدا بالعصا، ضربت فعل وفاعل، محمدا مفعول به منصوب، وعلامة النصب الفتحة الايه؟ الظاهرة. بطبيعة اجيب لي بقى بالعصا، الباء حرف جر اصلي، والعصا اسم مجرور بالباء وعلامة الجر الكسرة الايه؟ المكدرة. طب انا ليه ما قلتش كسرة ظاهرة؟ لان انا مش عارف اقول العصي، لانها عصا ملازمة للفتح، فتكون الجر الجر هنا مقدرة. طيب رأيت الفتى برضه، هيبقى الفتى هنا مفعول به منصوب وعلامة النصب الفتحة الايه؟ المقدرة. فهمنا كده المقصور يا شباب؟ المنقوص هو كل اسم اخره ياء مكسور ما قبله، اخره ياء مكسور ما قبله، زي القاضي والداعي والساعي. هقول جاء القاضي ومررت بالقاضي، هقدر الكسرة والضمة بس، لكن الفتحة تبقى ظاهرة لي في الفتحة. ايه هو المنقوص؟ هو كل اسم اخره ياء، اهي قاضي ضي. طب الضاد، الضاد حرف الضاد في القاضي مفتوح ام مضموم ام مكسور؟ ها الضاد، حرف الضاد مكسورة. طب الفتى، الفتى ما حركة التاء في الفتى؟ يبقى في المقصور ما اخره الف لازمة مفتوح ما قبله، في المنقوص ما كان اخره ياء لازمة مكسور ما قبله، في المنقوص في المقصور هقدر جميع الحركات الضمة والفتحة والكسرة، لكن في المنقوص هقدر الضمة والكسرة فقط. طب لما اقول رأيت القاضي، هيبقى القاضي هنا ايه؟ كمل بقول رأيت القاضية، يبقى القاضي مفعول به منصوب وعلامة النصب الفتحة الايه؟ ما هوش المقدرة، اقول الفتحة الظاهرة. الاخ او الاخت اللي بيسأل عن المنقوص والمقصور، هل فهم؟ هل فهم؟ بارك الله فيكم. طب الحمد لله. السؤال الثاني بالنسبة ل، لا لا هو مش اصله قاضي، اصله قاضي، اصله قاضي، فحصل فيه نوع من الاعلال والابدال، وده في الصرف يعني ما تدخلونيش في باب صعب عليكم شويه. قاضي اصلها قاضي، هنبقى نشرحها بعدين. البنت اللي تريد الحاد ما الكتب والمواقع التي أساعدها بها؟ نسأل الله جل ألا يفتننا في ديننا، وندعوه بدعاء النبي صلى الله عليه وسلم: اللهم يا مقلب القلوب ثبت قلبي على دينك، اللهم يا مصرف القلوب صرف قلبي إلى طاعتك، اللهم آمين. فننصحها، أول ما ننصحها بقراءة كتاب الله عز وجل. فهذه امرأة تلبس بها الشيطان، هذه امرأة تلبس بها شيطان. وما يأكل الذئب من الشاء إلا القاصية. هذه لما ابتعدت عن مصاحبة الصالحات وعن الذهاب إلى المساجد وعن حضور المدارس دروس العلم وعن قراءة كتاب الله عز وجل، ومع اقترابها من مواقع الإلحاد والتنصير والشبه وما إلى ذلك، وقعت في ذلك. فيعني سبحان الله، احنا هنا في اللغة بنقول ان كل فعل لابد له من فاعل، صح؟ يعني حتى كوب الشاي، اذا دخلت انت الى مكتبتك وجدت كوبا من الشاي موضوعا على المكتب او على المنضدة، انت استحالة تفكر ان هذا الكوب انما اتى من تلقاء نفسه، وهذا امر مستقر في النفوس. فكيف نلحد في وجود الله تعالى؟ من الذي خلق هذه السماوات ورفع سمكها وسواها؟ ومن الذي بسط هذه الارض سبحانه وتعالى وعز وجل؟ فانصحها، اول ما انصحها بان تعيد النظر في قراءة كتاب الله عز وجل، ولابد ان يكون لها اخوات كما قال جل له: اصحاب يدعونه الى الهدى ائتنا قل ان هدى الله هو الهدى وامرنا ان نسلم لرب العالمين. فلا تسلمن نفسها الى الشيطان، فلعل قدمها ان تذل والعياذ بالله وتموت على هذا، فتموت كافرة خالدة مخلدة في نار الجحيم. فبارك الله فيك يا اختي، ان يعني ان كنت تخافين عليها فخذي بايديها الى الله عز وجل، وحاولي ان تنصحيها وان تقضيها الى دروس العلم، واقرأي عليها من دروس التوحيد، يعني كتاب فتح المجيد، كتاب التوحيد لابن عبد الوهاب، العقيدة الوسطية، العقيدة الطحاوية، الكتب اللي ميسرة في التوحيد. بس افضل واول كتاب هو كتاب الله عز وجل. نسأل الله جل ان يعافينا ولا يفتننا انه ولي ذلك. هل من سؤال اخر يا شباب؟ اطلت عليكم الليلة سامحوني. هل من سؤال اخر؟ ان شاء الله موعدنا يوم الاربعاء القادم. اقول ما سمعتم واستغفر الله لي ولكم. ان شاء الله سوف يكون لنا لقاء جديد على موقع نصرة النبي صلى الله عليه وصحبه وسلم، مجالس سماع سنن ابن ماجه بالسند المتصل الى ابن ماجه رضي الله عنه وعنه الى النبي صلى الله عليه واله وصحبه وسلم. فتابعوا الموقع حتى تنزل اعلانات، وغالبا سوف يكون الخميس القادم اللي هو بخلاف الغد، لن يكون الغد، لا سوف يكون بدايه الخميس القادم ان شاء الله جل بعد اسبوع في تمام الساعه 7:30 مساء بتوقيت مصر. فاحرصوا، سوف ناخذ مهله او يعني فتره يسيره اقرا عليكم بسندي الى ابن ماجه، ثم تحصلوا منها على اجازه سائلين المولى تبارك وتعالى ان ينفعكم بها، وان تكون لنا عده عند الله عز وجل بعدما انتهينا من موطأ مالك رحمه الله تعالى. فهذا هو المجلس السماع الثاني بعد موطأ مالك، فاحرصوا على طلب العلم. بارك الله فيكم، وعلم الله عز وجل اني لا اريد منكم جزاء ولا شكورا، انما يكفيني فقط الدعاء، والله لا يصلن منكم خير الا الدعاء بظهر الغيب. اقول ما سمعتم واستغفر الله لي ولكم، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى اله وصحبه وسلم، والحمد لله رب العالمين. بسم الله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.